إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله في رسالة أصول السنة: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد. هذا الأصل كنا قد تخطيناه في الدرس الماضي، فها نحن نعود إليه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، أي هذا من جملة أصول أهل السنة التي لا يسع المرء أن يخالفها، ومن خالفها لم يكن من أهل السنة والجماعة. فمن هذه الأصول هذا الأصل: أن يؤمن المرء، أن يعتقد اعتقادا جازما، أن من علامات الساعة الكبرى ومن أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع بين يدي يوم القيامة خروج المسيح الدجال. فخروج المسيح الدجال قبل يوم القيامة دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة، بل وكتاب الله تبارك وتعالى كما سنرى. والمسيح الدجال إنما سمي بذلك لأمور: فسمي المسيح مسيحا وليس مسيخا، أن بعض العوام يريد أن يفرق بين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والمسيح الدجال، فيسمي المسيح الدجال مسيخا بالخاء، وهذا لم يثبت ولم يصح، وإنما الذي صح أنه المسيح الدجال. فعيسى بن مريم يطلق ويقال المسيح، وأما المسيح الدجال فإنما يقيد بالدجل والضلال، فيفرق بينهما. والمسيح فعيل، مسيح فعيل، وهي تأتي بمعنيين، فإما أن تكون بمعنى فاعل فهو ماسح، مسيح أي ماسح، وذلك لأنه يمسح الأرض في 40 يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجوب الأرض كلها في 40 يوما. أو هو مسيح بمعنى ممسوح مفعول، لأن إحدى عينيه ممسوحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عيسى بن مريم فسمي مسيحا لأنه يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. المسيح الدجال، الدجال مأخوذ من الدجل، دجال فعال من صيغ المبالغة، دليل على كثرة دجله وعظم دجله. والدجل التغطية والتمويه والتلبيس والكذب، وهذه الخصال كلها جمعها المسيح الدجال واجتمعت فيه، فسمي بذلك لتمويهه على الناس، وتلبيسه وتزيينه الباطل وكذبه. الإيمان بخروج المسيح الدجال وأن خروجه أحد أشراط الساعة الكبرى هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يتذاكرون الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى يكون قبلها عشر آيات، لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات، عشر علامات كبرى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج الدجال والدخان والدابة التي تكلم الناس وطلوع الشمس من مغربها وظهور يأجوج ومأجوج ووقوع الخسف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب، ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بآخر العلامات وهي النار التي تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم حيث الحساب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خروجه علامة وآية من العلامات والآيات الكبرى التي تكون قبل يوم القيامة. خروج المسيح الدجال مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وسطروه في كتب الاعتقاد، فمن ذلك مثلا ما جاء في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد لحرب الكرماني رحمه الله الذي قال في أوله: قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري سعيد بن منصور، إلى أن قال رحمه الله في هذه السنن: قال: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال أنه أكذب الكاذبين. فهذا الإجماع، وكذلك نقله العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، فذكر أن الأحاديث التي وردت في المسيح الدجال وفي نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقتله للمسيح الدجال أنها أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلامة الألباني رحمه الله قال في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية، قال: واعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام متواترة، أي جاءت من طرق كثيرة تحيل العادة تواطئها على الكذب، ومستندها في ذلك الحس. كل الصحابة يقولون: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى الصحابي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلها متواترة يجب الإيمان بها. قال: ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، أي بعلم الحديث، وليس فيهم من تتبع طرقها ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره. ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، لا سيما والأمر دين وعقيدة. فالإيمان بخروج المسيح الدجال في آخر الزمان وأنه أعظم فتنة، هذا دين وعقيدة، وهو من الإيمان بالغيب الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن به، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في مبدأ ذكره لصفات المؤمنين في صدر سورة البقرة أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. فهناك أمور كشفها الله تبارك وتعالى وبينها فصارت محسوسة مشاهدة، هذه نؤمن بها. وهناك من أمور الإيمان ما هو غيب، ما وصل لنا منه إلا العلم فقط، فهذا كذلك نؤمن به ونجزم أنه لا بد أن يقع يوما ما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كالعلامات والآيات التي تكون بين يدي الساعة، وكأحوال الآخرة من الميزان والصراط والحوض والجنة والنار وما فيها من النعيم والعذاب، كل ذلك نؤمن به لأنه من الإيمان بالغيب. من الأحاديث التي جاءت وذكر فيها المسيح الدجال ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويأمرنا أن ندعو في صلاتنا في دبر كل صلاة بعد التشهد أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكذلك ما جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. إذن ما بعث الله من نبي من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا وكل واحد من هؤلاء ينذر قومه، ينذرهم المسيح الدجال. فالمسيح الدجال لا يختص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست النذارة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها، لكن كل نبي يأتي قومه يحذرهم وينذرهم المسيح الدجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم علامة لم يذكرها نبي قبله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه أعور. قال صلى الله عليه وسلم: ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء الذين كانوا قبله، كلهم كان يحذر قومه، لكن ما ذكر هذه الصفة، وهي أظهر صفات المسيح الدجال. فيأتي المسيح الدجال يدعي أنه إله، أنه يحيي الموتى، أنه يشير إلى السماء فتمطر، ويشير إلى الأرض فتخرج ما في بطونها من الكنوز وغير ذلك، وهذا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. فالفتنة شديدة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا علامة وآية تجعل المؤمن الموحد يقطع أن هذا ليس بإله، وهو أنه أعور، والعور نقص، والله عز وجل منزه عن النقص، فهذا ليس بإله، هذا ليس بإله. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافراء، أي كفر أو كافر، وهذا سيكون مكتوبا حقيقة يقرأه الكاتب وغير الكاتب، يقرأه المسلم الكاتب وغير الكاتب، يقرأ هذا على على جبينه بين عينيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفيها الله تبارك وتعالى عمن أراد شقاوته وفتنته، نسأل الله السلامة والعافية. فيقرأ أناس وتخفى على آخرين فيقعون في فتنته. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، يعني أن صفاته سبحانه وتعالى بادية ظاهرة في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله ليس بأعور، فالله عز وجل له عينان حقيقيتان تليقان به سبحانه وتعالى. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه، قال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. جاء في بعض الروايات أنه أعور العين اليمنى، وجاء في بعض الروايات أنه أعور العين اليسرى، ولا اختلاف بين الروايات. فالأصل في العور أنه العيب، الأصل في العور أنه العيب. فكلتا عيني الدجال معيبتان، فإحداهما طافئة كالحبة العنب عندما تخرج منها ماءها، هذه إحدى العينين، والعين الأخرى بارزة ناتئة، وهذا كذلك عور وعيب. فعين طافئة وعين طافية، أي بادية ظاهرة، وكل هذه صفات نقص، فدل ذلك على أنه ليس بإله. فهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة. من الذي يقتله؟ يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، ينزل في آخر الزمان. ولذلك قال الإمام أحمد ها هنا: وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأصل، أننا نصلي ونسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، لا نقول في حق محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وفي سائر الأنبياء عليهم السلام، لا، هذا من الخطأ أو من ترك الأولى. فالأولى أن نقول عليهم الصلاة والسلام، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم بعثوا كما بعثت. والحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال: صلوا، نحن نقول عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا، فتجمع بين الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين كذلك. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال بباب لد، بمكان في دمشق معروف. ينزل من أين؟ من السماء. طيب، هل عيسى عليه الصلاة والسلام قتل؟ صلبه اليهود، ما صلبوا وما قتلوا، ولكن شبه لهم كما أخبر الله تبارك وتعالى. إذن ما معنى قول الله تبارك وتعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا؟ إني متوفيك ورافعك إلي، هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه. هل هذه الآية معناها أن الله تبارك وتعالى توفى عيسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يرفعه؟ نقول لا، لأن الوفاة ها هنا في هذه الآية إما أن تحمل على الوفاة الصغرى وهي النوم، فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم وفاة لكنه وفاة صغرى، وفاة صغرى، قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، فسمى النوم كذلك وفاء. فإما أن يراد بالآية ها هنا بالوفاء المذكورة في هذه الآية النوم، فألقى الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام النوم حين رفع إلى السماء، وإما أن يكون الوفاء بمعنى استيفاء ما له من حياة على الأرض، من بقاء على الأرض في هذه المدة. إني متوفيك أي وفيتك ما لك من بقاء على الأرض في بني إسرائيل. فلما استوفى ما له من بقاء على الأرض رفعه الله تبارك وتعالى. أو أن يكون معنى قوله تبارك وتعالى إني متوفيك الوفاة الحقيقية، لكن الواو لا تقتضي الترتيب كما أخذنا في درس النحو، وإنما تقتضي مطلق المشاركة والجمع. فقوله إني متوفيك ورافعك إلي أي رافعك إلي ومتوفيك في آخر الزمان بعد أن تنزل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويقتل الدجال كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال وإنه لعلم للساعة في سورة الزخرف، وإنه لعلم وفي قراءة لعلم أي آية وعلامة على الساعة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة، خروج عيسى بن مريم ونزوله لقتل المسيح الدجال قبل يوم القيامة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، الضمير يعود إلى عيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته، قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل عيسى لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا وآمن به، إلا وآمن به، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير ورفض الجزية، لا يقبل من الناس إلا الإسلام. الإسلام بمعنى العام أم بمعنى الخاص؟ وما الفرق؟ ها؟ الإسلام بالمعنى العام أي الخضوع والاستسلام، وكل نبي جاء بالخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى، فهذا معناه أنه يقبل منه الإسلام على شريعة عيسى. والإسلام بمعنى الخاص أي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بتفاصيله، فأي الإسلامين يقبلهما عيسى من قومه؟ لا يقبل إلا الإسلام الخاص، ولذلك عيسى يكون من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف المهدي بصلاة المسلمين، فيكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يلغز به صحابي ما زال حيا، من هو؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. طب كيف ذلك؟ كيف هو صحابي؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أخذ العهد على كل نبي كما يقول ابن عباس أنه إن بعث محمد لتؤمنن به، فكل الأنبياء والمرسلين يؤمنون بمحمد وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلقيه ليلة الإسراء والمعراج وآمن به، ثم هو يبعث ويخرج وينزل في آخر الزمان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام كما قلنا ويؤمن به سائر أهل الكتاب. وعلى هذا الإمام ابن جرير رحمه الله في هذه الآية، وكذلك رجح قوله ابن كثير رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وكذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، أي يجاهدون الجهاد الشرعي إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. يعني لما ينزل عيسى يقول الأمير: تعال صلي لنا، فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام صاح الشيطان في الناس: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، يقصد بذلك المسيح الدجال، والناس عندهم خبر وعلم به، فيخرجون. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. إذا رأى المسيح الدجال المسيح ابن مريم ذاب في الأرض كما يذوب الملح في الماء، كما لو وضعت الملح في الماء لا وقلبت هذا الماء لا تجد أثرا للملح. فكذلك المسيح الدجال بمجرد أن يرى عيسى ابن مريم يذوب في الأرض ويختفي، ولو تركه عيسى عليه الصلاة والسلام لن ذاب حتى يهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. يأخذ عيسى عليه الصلاة والسلام الحربة، وهذا في أن معارك آخر الزمان ستكون بالسيف والسنان والخيل. كيف ذلك وكيف سيكون ذلك؟ الله أعلم. هل هذه الآلات والأجهزة والدبابات والقنابل ستتعطل؟ طب كيف ستتعطل؟ كيف ستفنى؟ كيف سيعود الناس إلى ما كانوا عليه في القديم؟ هذه الأمور لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. فأحاديث نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل كل من انتسب إلى الإسلام يؤمن بنزول عيسى آخر الزمان ويؤمن بخروج المسيح الدجال؟ نقول لا. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله، قال: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية. فبعض المعتزلة والجهمية ينكرون نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ودليلهم في ذلك أمران. الأمر الأول أو شبهتهم في ذلك أن ذلك لم يذكر صراحة في الكتاب في القرآن، فما جاء في السنة يعارض القرآن زائدا على القرآن لا يقبل، فهو من أخبار الآحاد فردوه. وقد بان واتضح أن ذلك ليس من أخبار الآحاد، لكن هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يثبت هذه العقيدة. وشبهتهم الثانية أن الله تبارك وتعالى قال عن محمد صلى الله عليه وسلم: وخاتم النبيين، وقال: لا نبي بعدي، وأجمع المسلمون على ذلك. فدل ذلك على أن شريعته باقية غير منسوخة، وهذا أصل صحيح. فإذا جاء عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان فوضع الجزية فهذا نسخ للشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد قبل الجزية من أهل الكتاب، فإذا جاء عيسى آخر الزمان لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، فهذا نسخ. فكيف يقع النسخ إلا من نبي؟ فدل ذلك على أن هذا لا يكون. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ النسخ لا يقع إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دي قاعدة أصولية، النسخ لا يقع إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو النسخ أولا؟ النسخ في اللغة بمعنى الرفع أو الإزالة، وفي الاصطلاح رفع حكم بحكم جاء بعده متراخيا عنه، لولا ورود هذا الحكم الثاني لبقي الحكم الأول على أصل، هذا هو النسخ. يعني كان الحكم الأول أن المرأة في رمضان يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفدي، ده الحكم الأول، لك أن تصوم شهر رمضان ولك أن تفطر وأن تفدي، تخرج فدية عن كل يوم. فنسخ هذا الحكم، اترفع بقول الله تبارك وتعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصم، فلا خيار في المسألة. طب الحكم الأول منسوخ والحكم الثاني أو الأخير ناسخ، الحكم الأخير ناسخ. كذلك الحال في مسألة شرب الخمر، فكان شرب الخمر من المسكوت عنه، فالصحابة كانوا يشربون الخمر، ثم تدرج التشريع معهم في تحريمها حتى أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فحرم شرب الخمر وغير ذلك من الأحكام التي نسخت في الجهاد. كان في مبدأ الأمر لا يجوز لإنسان أن يفر ما لم يقابله أكثر من 10 في الجهاد، يعني لابد أن يثابر وأن يصابر المجاهد المسلم أمام 5 و6 و7 و8 و9 و10، لا يجوز له أن يفر، لو فر لوقع في كبيرة من الكبائر والفرار من الزحف. نسخ ذلك بقول الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصارت المصابرة والمثابرة الواحد أمام، طب لو 3 لكنك تفر، لكنك ترجع وتفر، فهذا يسمى بالنسخ. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم والجزية جائزة في حق أهل الكتاب، إما الإسلام وإما الجزية، يعني لا يقبل أن يدخل في الإسلام أن يبقى، ويقبل أن يصر أن يبقى على دينه يدفع الجزية للمسلمين، على تفاصيل في كتب الفقه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طب عيسى يأتي في آخر الزمان ولا يقبل الجزية، يقولون هذا نسخ ولا ينسخ إلا نبي، يعني عيسى لما جاء نسخ بعض ما عند موسى كما في كتبهم، وكذلك ما من نبي يأتي إلا وينسخ بعض ما جاء به من قبله من الأنبياء. طب لا نسخ إلا من قبل نبي ومن قبل الوحي، فمعنى ذلك أن عيسى يأتي لينسخ، فهذا لا يجوز. ولذلك ردوا هذه الأحاديث التي فيها نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. والجواب عن ذلك سهل، أحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن عيسى سيصنع ذلك في آخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أن عيسى سيأتي في آخر الزمان لا يقبل الجزية، فدل ذلك على أن قبول الجزية ممتد إلى وقت معين. ما هو هذا الوقت؟ وقت ظهور عيسى. فإذا خرج عيسى فلا تقبل الجزية، فهذا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس من شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. المسيح الدجال كما قلنا فتنته عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا عظم الخلق الحسي، وإنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الفتنة. فليست هناك فتنة هي أعظم ولا أشد من فتنة المسيح الدجال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقرب فتنة القبر على عظمها وشدتها قال إنكم تفتنون في قبوركم فتنة تشبه أو تقترب من فتنة الدجال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم فتنة هي فتنة المسيح الدجال. ماذا يصنع المسيح الدجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو الحكيم الذي يصنع في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى، أراد وأجرى الكون على ما علمه وما قدره، فكان مما قدره أن تقع هذه الأمور، أن يخرج يأجوج ومأجوج، وأن يخرج المسيح الدجال، وأن تخرج الدابة، وأن يكون هناك فتن ليبتلي الناس ويختبر إيمان الناس، ليرى الله تبارك وتعالى من يتابع الأنبياء والمرسلين ويقتدي بهم فينجو، ومن يخالفهم ويعصيهم فيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. فقال إن مع الدجال إذا خرج ماء ونار، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، يعلمك نبيك صلى الله عليه وسلم إذا خرج الدجال ولم تستطع أن تفر منه، فيقول معه ماء ونار، فهذه النار ماء عذب، وأما الذي يراه الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، أغمض عينيك إن خشيت، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب من هذه النار التي تبدو نارا فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات يوم فخفض فيه ورفع، يعني أكثر من ذكره وبيان وصفه وبيان شدة فتنته. قال الصحابة حتى ظنناه في طائفة النخل، حتى ظننا أن المسيح على مقربة منا. قال فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الصباح، فعادوا إليه في المساء أو آخر النهار فعرف النبي صلى الله عليه وسلم حال الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غدا فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أكثر ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده دونكم، وإن يخرج وليس فيكم ولست فيكم فامرؤ حديد نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، يعني شعره جعد، ليس بسط، ليس بمستقيم، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يعني من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف وقرأ عليه كانت له نجاة من هذا الدجال، لا يستطيع أن يقربه ولا أن يصيبه بسوء. والصحيح الوارد في ذلك أنها العشر الأوائل فقط، أن هناك رواية أو العشر الأواخر، لا الصحيح أنها العشر الأوائل فقط. قال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يبقى في هذه الأرض 40 يوما، يوم كسنة، يعني تبقى الشمس 6 أشهر لا تغيب، و6 أشهر ها لا تشرق، اليوم الواحد الشمس تبقى فيه 6 أشهر لا تغيب، و6 أشهر لا تشرق، ويوم كشهر، اليوم يطول كالشهر، ويوم كجمعة، والمقصود بالجمعة الأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، يعني باقي 37 كسائر الأيام. قلنا يا رسول الله، شوف الصحابة بيفكروا في إيه، المخرج من الفتن، أعظم ما يخرج به المرء من الفتن الصلاة، إن الإنسان يقبل على الصلاة يدعو الله تبارك وتعالى. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة واحدة؟ تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا أقدروا له قدره. أقدروا له قدره، يعني شوف أنت في الأيام العادية ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، خلاص جاء هذا الوقت، هذا وقت الظهر، ما بين الظهر إلى العصر، ده وقت العصر، ما بين المغرب والعشاء، يعني معنى ذلك أنك في هذا الوقت ستصلي العشاء في وضح النهار، صلي المغرب في وضح النهار، والشمس طالعة في هذا الوقت الذي تكون فيه الشمس في هذه المدة طالعة، وعلى العكس عندما تغيب، تغيب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له قدره، وهذا موجود في بعض البلدان، أوروبا وأمريكا لا تطلع الشمس مطلقا، وبعض البلدان زي أيسلندا، أيسلندا عندهم الليل 2 ساعة بس أو 3 ساعات، والنهار 21 ساعة، النهار 21 ساعة. فهذا موجود عند بعض الناس. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ إسراعه في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح، كالغيث في المطر استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يعني هؤلاء الذين آمنوا به تكون هناك بركة ظاهرة في زروعهم وفي مواشيهم، فيظن هؤلاء أن هذا ما جاء إلا بسبب إيمانهم به. طيب هؤلاء الذين لم يؤمنوا به، الذين يردون عليه قوله، قال ينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء ثم يقتله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإيمان بخروج المسيح الدجال، تكلمنا عن نزول عيسى بن مريم وذكرنا شبهة من أنكر ذلك، هل الإيمان بخروج المسيح الدجال متفق عليه بين من ينتسب إلى قبلة المسلمين؟ نقول لا، خاصة عند العقلانيين الحداثيين الذين يعرضون كل شيء على عقولهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أنكروا خروج الدجال وقالوا هذا من الخرافة، من الخرافات الموجودة في ما تسمونه بسنن كصحيح البخاري ومسلم، هذه الكتب الصفراء كما يسمونها، يقولون هذا من الخرافات. وشبهتهم في ذلك أنه ليس له ذكر في القرآن، وأننا لو صدقنا بذلك فهذا سبيل لعدم الوثوق بمعجزات الأنبياء، هذا سبيل لعدم الوثوق بمعجزات الأنبياء. يعني هذا يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، هذه معجزات، فهذا مدعاة لعدم الوثوق بمعجزات الأنبياء وليس بنبي، فهذا من الخرافة. والجواب عن ذلك أنهم وإن قالوا ليس له ذكر في القرآن إلا أن ذلك لا يسلم لهم، بل المسيح الدجال جاءت الإشارة إليه في كتاب الله، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأنعام، قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي هذه الآيات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يختم على قلبه، يختم بالإيمان أو الكفر، لأن هذه الآية إذا خرجت آمن الناس كلهم فلا ينفعهم هذا الإيمان. هذه الثلاث هي طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من المغرب آمن كل الناس فلا يقبل منهم، لا يقبل إلا من كان مؤمنا موحدا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والدجال، فإذا خرج الدجال آمن الناس فلا يقبل منهم. قال ودابة الأرض، خرجنا لهم دابة تكلم الناس، دابة عظيمة تخطم الناس، هذا مؤمن هذا كافر، تكلم الناس، فإذا خرج هذه الدابة آمن الناس فلا يقبل منهم، لا يقبل منهم الإيمان. ثم نقول سلمنا أنه لم يذكر في كتاب الله فذكر، فقد ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي كالقرآن، لقول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف إذا كانت هذه السنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، قال الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، جاء في تفسيرها أنها كانت ردا على اليهود الذين ينكرون خروج الدجال. أحسنت يا شيخ محمود. طيب الشبهة الثانية أن التصديق بهذه الخرافة على قولهم، يقولون هذه خرافة، سبيل لعدم الوثوق بمعجزات الأنبياء. فالجواب عن ذلك أن هذا باطل، لأن الدجال لم يدعي النبوة، الدجال لا يدعي النبوة، الدجال يدعي الألوهية، يدعي الألوهية، وحاله تكذب هذا الادعاء لأنه أعور، والله عز وجل منزه عن النقص، ولذلك يقول الذي يقتله ثم يحييه، هذا الشاب الذي يأتي إليه يقتله الدجال ويسير بين نصفيه ثم يحييه مرة أخرى. ماذا يقول هذا الشاب؟ يقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنه يرى العلامة، هذا ليس إلها، الإله ليس فيه هذا النقص. فالإيمان بخروج الدجال وكذلك بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من عقيدة أهل السنة والجماعة. ثبتنا الله وإياكم على هذه العقيدة، وسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.